ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب مواقيت الصلاة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب يورد فيه المؤلف رحمه الله ما ورد في أوقات الصلوات، ومن الاهتمام بالصلاة أنها حددت لها أوقات، منها ما أجمع عليه العلماء وهي أوائل أوقات الصلوات، فهم مجمعون على أن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وأن أول وقت صلاة المغرب حين تغرب الشمس، وأن أول وقت صلاة الصبح حين يطلع الفجر، وهكذا. وأوقات الصلوات وردت في القرآن الكريم إجمالا في عدد من الآيات، في مثل قوله جل ذكره: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا في مثل قوله جل ذكره: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وفي مثل قوله جل ذكره: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وآيات أخرى وردت فيها الأوقات إجمالا: أول النهار وآخر النهار ووسط النهار ومن الليل وعند طلوع الفجر. ولكن وردت السنة عنه عليه الصلاة والسلام بالتحديد التفصيلي، تفصيل هذا الإجمال وتبيينه. وقد ورد تحديد الوقت على ما ورد عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله أنه على إثر أو في اليوم التالي بعد الإسراء والمعراج، في اليوم الثاني نزل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فعين أوقات الصلوات، كما جاء في حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. ففي حديث جابر: أمني، يقول عليه الصلاة والسلام، أمني جبريل عند البيت مرتين، فلما زالت الشمس وصار الفيء مثل الشراك جاء وقال: قم فصلي، فصليت، فكان جبريل يؤم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. وهذا كما هو معروف قبل الهجرة بثلاث سنوات، الذي هو وقت الوقت الذي أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به على ما ورد في بعض في الآثار. ثم لما صار ظل الشيء كمثله قال: قم فصله، فصلى العصر. فلما وجبت الشمس قال: قم فصله، فصلى المغرب. فلما غاب الشفق قال: قم فصله، فصلى العشاء. فلما برق الفجر أو سطع الفجر أو على اختلاف في الألفاظ قال: قم فصله، فصلى الصبح. ثم أتاني من الغد، فلما صار ظل الشيء مثله لوقت العصر بالأمس فقال: قم فصله، فصليت الظهر. ثم لما صار ظل الشيء مثليه قال قم فصله، فصليت العصر. فلما وجبت الشمس قال قم فصله، فصليت المغرب لوقتها، لوقتها بالأمس. ثم لما صار ثلث الليل، وفي بعض الروايات نصف الليل أو شطر الليل، قال قم فصله، فصليت العشاء. ثم لما أسفر جدا، وفي بعض الأحاديث كادت تطلع الشمس، قال قم فصله، فصليت الصبح. ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت ما بين الوقتين. فحديث جابر وابن عباس، وأيضا حديث آخر لعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري في الرجل الذي جاء يسأل عن الأوقات، فيه بيان أكثر من حديث عبد الله بن عمرو الذي أورده المؤلف. ففي حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه السلام أخبر عن الأوقات، لا شك أنه أصرح لفظا لأنه خطاب، بينما في حديث جبريل الذي يرويه ابن عباس وجابر وحديث أبي موسى في الرجل الذي جاء يسأل عن أوقات الصلوات هو من فعله صلى الله عليه وسلم، بينما حديث عبد الله بن عمرو هو عليه السلام يحدد الأوقات. فقال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، يصير ظل الرجل كطوله. ففي هذا الحديث بين ابتداء وقت صلاة الظهر والبداءة بصلاة الظهر، لأن أكثر الأحاديث وردت هكذا. فجبريل يقال إنه عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمه بصلاة الظهر، وورد في بعض الروايات في صلاة الفجر، لكن أكثر الروايات وأصحها أنه أول ما ابتدأ بصلاة الظهر. ولذلك في حديث أبي برزة الأسلمي الصلاة الأولى، الصلاة الأولى يقصد صلاة الظهر. ففي هذا الحديث إذا زالت الشمس، ما معنى زالت الشمس؟ زوال الشمس معروف انحرافها من جهة المشرق إلى جهة المغرب، ويعرف بالظل لأن الظل لا يزال في نقصان من حين تطلع الشمس، يكون لكل شيء كما يقول الفقهاء، كل شاخص أي شيء بارز مرتفع يكون له ظل من جهة المغرب، فيتناقص شيئا فشيء إلى أن تنتصف الشمس في السماء بظاهر النظر. فإذا وصلت منتصف السماء انتهى هذا الظل، خاصة في أيام الصيف، في أيام الصيف لا يصير للأشياء ظل، في طبعا في بعض المناطق بحسب موقع الموقع بالنسبة للأرض، لأن هناك مواقع من الأرض كالمدارات القطبية والمدار ما بعد الاستواء، هذه أحيانا تكون متساوية الظل فيها بالنسبة للزوال، ثابت يكاد يكون ثابت، لكن المناطق التي في وسط الأرض هذه يكون لها ظل أطول ما يكون في الصيف، أقصر ما يكون في الصيف، أقصر ما يكون في الصيف. فالمهم هذا الظل إذا تضاءل وانتهى وانصرفت الشمس جهة المغرب يبدأ من جديد جهة المشرق بدل ما كان جهة المغرب، ثم يتزايد يتزايد إلى آخر النهار. فمن حين ما يتغير ويتحول الظل من النقصان إلى الزيادة هذه عمارة الزوال. ولذلك كان القدماء يضعون شاخص في موضع من الأرض في سطح المسجد أو شيء من ذلك، ويضعون إشارات يعرفون بها متى يتقلص الظل ومتى يمتد ومتى يرتد ويتناقص، فهذا وقت الزوال. فهذا إذا حصل، وفي حديث جبريل وصار الفيء مثل الشراك، الشراك الذي هو سير النعم بعرض الأصبع، يعني صار الظل شيء قليل جدا، فهنا يكون الزوال، يدخل وقت صلاة الظهر بالإجماع، بإجماع الفقهاء. ثم يمتد إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، المقصود الشيء، يعني ليس الرجل لو وضعت مسطرة مثلا أو عصا أو حاجة، فإذا صار ظل هذا الشيء الذي وضعته مستقيما على الأرض كطوله، لكن بعد أن تخصم منه ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس، في هذه الحالة إذا صار ظل هذا الشيء كطوله انتهى وقت الظهر، ينتهي وقت الظهر. ويدخل فورا وقت العصر، يدخل فورا وقت العصر على مثل هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. لم يحدد في هذا الحديث نهايته بدقة في مثل ما ورد في حديث جبريل، حدده إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. يعني عندك مسطرة طولها 30 سنتي، إذا صار ظلها 60 سنتي وتلاحظ ظل الزوال كم كان الزوال، لأن الزوال يختلف أيضا كما يختلف في الأمكنة، يختلف أيضا في الأزمنة، في فصل الربيع، فصل الشتاء، فصل الصيف. في فصل الشتاء أطول ما يكون، أطول ما يكون ظل الزوال، فلا بد أن تراعي هذا الظل وتحسمه من من من أو تزيده على ظل المسطرة مثلا. فإذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت العصر، وهذا الذي انتهى كما يقول الفقهاء الوقت الاختياري، الوقت الاختياري أو وقت الفضيلة، لأن حديث عبد الله بن عمرو يقول إلى أن تصفر الشمس، واصفرارها في الغالب أنه يكون بعد أن يكون ظل الشيء مثلي، بعد أن يكون ظل الشيء، وأيضا يمتد وقتها إلى غروب الشمس، يمتد إلى غروب الشمس، لأنه جاء في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. لكنه كما يقول فقهاء وقت ضرورة، وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة قصدا وعمدا إلى هذا الوقت. لكن من غلبه نوم أو شغلته مشاغل طارئة ليست عادة له، انشغل بأمر نسأل الله السلامة، حادث من الحوادث، من الأشياء التي يعني لا بد له منها، مع مريض، مع أشياء من هذا القبيل، فلا حرج عليه أن يؤخر الصلاة ولو إلى قبيل الغروب إذا كان أمرا طارئا. أما أن تكون عادته فقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، وقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، 3 مرات يكررها، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. نعم. ووقت المغرب صلاة لكم بداية صلاة العصر نهاية هي نهاية صلاة الظهر، على خلاف بين الفقهاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني خالف، حتى يعني أيضا صاحباه أبو يوسف ومحمد الحسن خالفاه في ذلك، فله رأي انفرد به عن الأئمة 4 ووافقه بعض الفقهاء، فهو يرى أن وقت صلاة العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل الشيء مثله، الذي هو نهاية الوقت عند الجمهور، نهاية الوقت. لكنه في الحقيقة محجوج بالأدلة، ولذلك رجع أبو يوسف وهو من أكابر تلامذة الإمام أبي حنيفة، ومحمد الحسن كذلك رجع لما تبينت له الأحاديث، ترك قول إمامه وأخذ بقول الجمهور لما صحت عنده الأحاديث بأن وقت العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله، إذا صار ظل الشيء مثله. ووقت المغرب، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. أما أوله فبالإجماع إذا وجبت الشمس، أي سقطت، غربت تماما، في بعض الألفاظ سقط قرنها الأول، فإذا سقط قرنها واحتجبت تماما دخل، وفي بعض الأحاديث وأفطر الصائم، وأفطر الصائم، دخل وقت صلاة المغرب. وهي عند جمهور الفقهاء لها أول وآخر كسائر الصلوات، أول وقتها أول ما تغيب الشمس، وآخر وقتها إذا غاب الشفق. وعند الإمام الشافعي رحمه الله المشهور أنه ليس لها إلا وقت واحد فقط، لأنه في حديث جبريل يقول ورد فيه صلى المغرب لليوم الثاني للوقت الذي صلاها بالأمس، نفس الوقت الذي صلاها بالأمس. لكن الصحيح أن الأحاديث التي وردت بعد ذلك تدل على أن وقتها إلى أن يغيب الشفق. والشفق عند جمهور الفقهاء هو الحمرة التي تعقب غروب الشمس، فإذا زالت الحمرة والإحمرار الذي في الأفق الغربي وغاب وصار أبيض، ففي هذه الحالة غاب الشفق، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ومن الفقهاء من يقول لا، بل الشفق هو البياض الذي يعقب الحمرة، فإذا لأن الحمرة يقولون يعني هي تدل على أن الشمس لا زالت قريبة من الأفق، ولذلك ترى آثارها باحمرار الشفق، فإذا غابت هذه الحمرة وصار بياضا قبل أن يدلهم الليل فهذا هو الشفق الأبيض. إذا غاب هذا الشفق الأبيض وصار الظلام المعتم غاب، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فعلى كل حال لعل الصحيح أن الشفق هو الحمرة، لأنه وردت آثار وإن كان فيها مقال كأنها نص على أن الشفق هو الحمرة التي تعقب غروب الشمس، فإذا زالت هذه الحمرة انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. أي نعم، صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، أي النصف الأول من الليل، المقصود الأوسط أي النصف الأول من الليل، يعني الذي هو وسط الليل أو منتصف الليل. أيضا وقت العشاء دخوله كما ذكرنا على ما ورد في حديث جبريل تحديد أول وقت وآخره، وأن وقت العشاء يدخل إذا غاب الشفق، والأولى كما يرى بعض أهل العلم ألا تصلى العشاء حتى يغيب الشفق الأبيض، أي تصير عتمه وظلام وينتهي الشفق إن كان أحمر أو أبيض، خروجا من الخلاف وتحققا لدخول وقتها. أيضا آخر وقتها محل خلاف، فإنه في حديث جبريل صلاها في اليوم الثاني عندما صار ثلث الليل، ثلث الليل انتهى ثلث الليل، بينما في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث أبي موسى وفي حديث عائشة أنه صلاها عندما في عند نصف الليل الأوسط أو ذهب شطر الليل، وفي حديث عائشة قال إنه لوقتها، لم يخرج عليه السلام يصليها إلا عندما انتصف الليل أو شطر الليل، وقال إنه لوقتها لولا مرض، لولا حاجة المحتاج وسقم السقيم والشيخ الكبير، وأورد عليه السلام من أهل الأعذار من أورد، فقال لولا هؤلاء، وفي لفظ لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، فكان عليه السلام يترك أفضل الوقت مراعاة لحال الناس ولضعفتهم فيقدمها ويصليها في ثلث الليل الأول، فهذا وقت صلاة العشاء، ويمتد وقتها حتى من يقول إلى ثلث الليل أيضا يمتد إلى نصف الليل، بل عند بعضهم يمتد إلى طلوع الفجر وقت الضرورة، وقت الضرورة من اضطر أو حصل يعني أمر يمنعه من أدائها في وقتها، أو كما يقولون طهرة الحائض قبل طلوع الفجر، أو أسلم الكافر قبل طلوع الفجر، أو بلغ الصبي ولم يصلي وبلغ قبل طلوع الفجر، فهؤلاء يقولون تلزمهم صلاة العشاء لأن وقتها امتد عندهم إلى طلوع الفجر. نعم صلى الله عليكم، إلى نصف الليل الأوسط يعني يقسم الليل إلى ثلاث؟ لا، نصف الليل الأوسط يعني الذي هو تأكيد، هذا تأكيد يعني المقصود النصف الأول. حسنا، طيب الوقت الفاضل بعد الأذان بكم تقريبا؟ بعد الأذان؟ نعم بعد الأذان تقريبا بساعة ونصف ساعتين. قصدك بالنسبة للعشاء؟ إيه نعم. ما أنا ما فهمت أقصده، أنا وقت الفضيلة الذي بالنسبة للعشاء. نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحراه وقت الفضيلة، هذا لعلنا بعد ما ننتهي من صلاة الفجر نذكر المقصود وقت الفضيلة لعموم الصلوات ما ورد فيها، فممكن بعد ننهي الحديث. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر هذا أيضا محل اتفاق، لأنه ورد في حديث جبريل عن ابن عباس وعن جابر وعامة الأحاديث أن وقت صلاة الفجر يدخل إذا طلع الفجر، إذا سطع الفجر، إذا برق الفجر، على اختلاف الروايات. وأيضا المقصود كما ورد في الحديث الفجر الصادق الذي يكون فيه نور وحمرة، فيه نور بياض وحمرة، بياض وحمرة في الأفق الشرقي، فيقولون هذا علامة الفجر الصادق، ويكون مستطيلا ممتدا وليس صاعدا في الأفق الذي يسمى الفجر الكاذب. فهذا نور يظهر في بعض الأحيين والله أعلم قبيل الفجر، وهو متعامد في الأفق عمودي وليس ممتدا في الأفق، فهذا يخرج لحظة قليلة جدا ولا يلبث أن يزول ويغيب، فهذا يسمى الفجر الكاذب، وهو يبدو أنه يعني ظاهرة كونية الله أعلم بحقيقتها وكيف تكون. أما المعول عليه الذي يمسك عنده الصائم ويدخل وقت صلاة الصبح، فهو الفجر الصادق الذي يجمع بين البياض والحمرة في الأفق الشرقي، فهنا يكون دخل وقت صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس. فهذا يعني وقت يعني وقتها، لكن لا يجوز تأخيرها إلى أن تطلع الشمس قصدا وعمدا، فينبغي أن يصليها في وقتها ولا يتعمد تأخيرها، لأنه عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. لكن أيضا ورد في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فقد أدرك الصلاة. لكن الفقهاء يجمعون بين الأحاديث في هذا الشأن، ويحملون الأحاديث التي فيها إدراك الصلاة عند طلوع الشمس على حالة المضطر، إما غلبه نوم أو كما قلنا مشاغل أو شيء من هذا القبيل. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. فإذا طلعت الشمس أي عند طلوعها فأمسك عن الصلاة، المقصود عن الصلاة التطوعية النافلة، فأمسك عن الصلاة فلا ينبغي أن يصلي، لأنها تطلع بين قرني شيطان كما جاء في بعض الأحاديث. هذا الحديث أيضا تعلق به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال حتى الفريضة لا ينبغي أن تصلى عند طلوع الشمس لهذا الحديث، وأيضا يحتج بالحديث الذي مر بنا، حديث عمران بن حصين لما نام عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الصبح وطلعت الشمس، فيقول إنه لم يصلها في نفس الوقت بل تأخر شيئا ما وانتقل عن الموضع الذي كان فيه. لكن الجمهور ردوا عليه، قالوا في حديث عمران بن حصين لم يؤخرها مراعاة للوقت بل للموضع، لأنه قال إن هذا الوادي حضركم فيه شيطان فانتقلوا إلى موضع آخر، ولم يكن من أجل الوقت، ليس من بسبب الوقت، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مطلقا، ما منع أن تصلى عند طلوع الشمس أو عند غروبها. وأيضا في الحديث: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ولا بد أن يكون بعض صلاته أثناء طلوع الشمس أو أثناء غروبها. فالمقصود أنك لا تعمد ولا تقصد الصلاة التطوعية عند طلوع الشمس أو عند غروبها. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن الصلاة في أوقات النهي قال: لا أنهى أحدا عن الصلاة، وأصلي كما أدركت أصحابي يصلون، غير ألا تقصدوا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أو كما قال رضي الله عنه. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. فهذا في بيان إلى أن وقت المغرب يمتد إلى أن يسقط الشفق، أي يغيب الشفق، اللي هو الشفق الأحمر، فوقتها موسع. أين؟ وعن عائشة رضي الله عنها. فنقول بالنسبة لفضل أوقات صلاة العشاء الذي سأل عنه الأخ، يعني هو عليه السلام كان يفضل تأخيرها، الحديث الصحيح بالنسبة لصلاة العشاء يفضل تأخيرها، ويعلل الفقهاء ذلك يقولون لأن من أجل أن الناس تكون الصلاة هي آخر حالهم قبل النوم، لأنهم إذا بكروا فيها يجلسون للسمر والحديث، وربما يكون نوع من الغيبة المزاح والأشياء التي لا تليق، فيختمون يومهم بشيء من هذا القبيل. فالأفضل أن تكون الصلاة آخر شيء، يتعشون ثم إن كان عندهم شيء من السمر والحديث ثم يصلوا صلاة العشاء ليناموا على إثر صلاة قد كفرت خطاياهم وذنوبهم. يقول هذا الأفضل إذا تيسر. وفي حديث أبي برزة الأسلمي كان عليه الصلاة والسلام في شأن العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء.